أكرم بأحمد سيد الأكوان، طه الرسول المجتبى العدنان، رباه زدنا في الحبيب محبة، أنعم علينا بالهدى الرباني. أكرم بأحمد سيد الأكوان، طه الرسول المجتبى العدناني، رباه زدنا في الحبيب محبة، أنعم علينا بالهدى الرباني. فالله قد خص الأنام بأحمد في نور إهداء من الحنان، فاستبشرت كل الخلائق وارتجت من هل بالنور العظيم الشان. نور أضاء العالمين بمولد فيه السعادة أشرقت بتهاني، والشرك أظلم وانزوى بتعاسة لما استبانت بهجة الإيمان. والكون هلل بالبشارة معلنا ميلاد نبع البر والإحسان. أكرم بأحمد سيد الأكوان، طه الرسول المجتبى العدناني، رباه زدنا في الحبيب محبة، أنعم علينا بالهدى الرباني. أنت المتمم للبناء وخاتما للمرسلين وزينة البنيان، يشتاق قلبي للصلاة على النبي طه الحبيب بلهفة الظمآن. إن الصلاة على الرسول وسيلتي لأنال برد العفو والغفران، هي نبض روحي وابتهاج سريرتي وذهاب همي وانجلاء أحزان. فبشائر الآيات تنطق بالندى إذ حل فينا سيد الأكوان. أكرم بأحمد سيد الأكوان، طه الرسول المجتبى العدنان، رباه زدنا في الحبيب محبة، أنعم علينا بالهدى الرباني. أنعم علينا يا كريم بمنحة نحيا بها في روضة بجنان، واشرح صدور المؤمنين لسنة فيها الصلاح على مدى الأزمان، وحد صفوف المسلمين بهمة نرقى بها بحبوحة اطمئنان. فلقد حباك الله أعظم رفعة بكلام سدرة منتهى صلى الإله على الحبيب وآله بصلاة حمد طاهر الأركان. أكرم بأحمد سيد الأكوان، طه الرسول المجتبى العدنان، رباه زدنا في الحبيب محبة، أنعم علينا بالهدى الرباني. رباه زدنا في الحبيب محبة، أنعم علينا بالهدى الرباني. أنعم علينا، أنعم علينا، أنعم علينا بالهدى الرباني. أنعم علينا، أنعم علينا، أنعم علينا، أنعم علينا بالهدى الرباني.